إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حين تضيء شمسي. وظننت أن شدائدي ستدوم، وحسبت أني غارق بهمومي، ونسيت أن الفجر يأتي صارخا في وجه ليل مظلم بسمومي. حتى النهار وإن أتى متخاذلا يشكو شموسا تحتمي بغيومي، ينتابه شر العباد وينتوي بعدا يموج بقلبه المهزوم. فلسوف يرفض ما يهد صموده، ولسوف يعلو في السماء كنجومي. وأفيق من حلم يريد كآبتي، ويزيل هم دعائه المكلوم. ويضيع هذا الغيم بعد تراكم، وتضيء شمسي فوق كل تخومي. من قال إن الحزن يبقى غاشما، أو أنني مستسلم لهجومي؟ فأنا المجاهد للشدائد قاصم، وبكل حزم جاهز لخصومي. لا حزن يبقى، لن تضيع سعادتي، سأعيش دوما في رضا المقسوم. شعر محمد الخزامي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.